بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: أب يريد أن يعطي بقعة من الأرض لابنتيه بدون طلب الإذن من أبنائه، علما بأنه قد أعطى أبنائه حقهم، فهل يجوز له فعل ذلك؟ إذا كان أعطى أبنائه وأعطى البنات هذا شيء طيب، لا تقل الله واعدلوا بين أولادك البنين والبنات، فإذا كان قد أعطاهم فيعطي البنات على نصف مما أعطاهم، لأن العطية للبنات على نصف من العطية للابن، لأنها مثل الميراث، كما أنه لو بقي حتى مات فإنه يقسم الميراث لذكر الحضرتين، وكذلك عندما يريد أن يعطيهم ويمنحهم عطايا فإنه يجعل لذكر الحضرتين. فإذا كان هذا الذي يعطيه البنات يعني مساوي للنصف مما أعطاه البنين فهذا طيب. هل يجوز للمرأة أن تقدم صورة مكشوفة رأسها وذلك لطلب تأشيرة من دولة أوروبية بقصد زيارة أقاربها؟ المرأة عندما تضطر إلى التصوير تصور وجهها فقط ولا تصور شيئا غير وجهها. بارك الله فيكم، ظهر رجل على التلفاز وقال: إن اللحية ما كان على الحنك فقط، فهل قوله صحيح؟ لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كثة، ووجهه أحسن الوجوه عليه الصلاة والسلام، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أصحاب لحى، وما كانوا يأخذونها حتى تكون يعني على الحنك أو على يعني والعارضين، وإنما يتركونها بدون أن يحلقوها وبدون أن يأخذوا منها شيئا. واتباعهم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الخير وفيه الفائدة والسعادة. زكاة المال عند إخراجها هل تحسب بنصاب الفضة أم بنصاب الذهب؟ تحسب بالنقود التي يتعاملها الناس في البلد، يعني النقود والعملة التي في البلد يعني تحسب يعني بهذا، يعني قيمتها أقول قيمتها بالنقود هي التي يعول عليها. يقول: أخي يريد الزواج بامرأة فرنسية نصرانية الأصل غير متمسكة بدينها وهي غير محصنة، يقول سيدعوها إلى الإسلام بعد الزواج. غير محصنة، إيش يقصد بقول غير محصنة؟ يعني إنها لا ترد يد الامس، ليش؟ يعني إذا كانت إنها يعني المحصنة يعني إنها غير عفيفة يبتعد عنها البعد الشديد. الكافرة النصرانية يجوز الزواج منها لكن بشرط أن تكون محصنة، فأن تكون عفيفة، فإذا كانت عفيفة لا خير فيها ولا يقدم الإنسان عليها، ولكن الزواج من المسلمة أولى من الزواج من الكافرة، كون إنسان يتزوج مسلمة أولى، والزواج من النصرانية جائز والقرآن دل على ذلك، لكن عند الاختيار كون إنسان يتزوج مسلمة أولى من أن يتزوج كافرة نصرانية أو يهودية. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم لبس البنطال والكرافتة؟ أما البنطال فالإنسان يعني إذا اضطر إلى لبسه يجعله واسعا، ما يكون هذا الضيق الذي يصف ما تحته، وإنما يكون واسعا. وأما الكرافتة هذه الغل الذي يكون في العنق هذا يعني من أسوأ ما يكون وما ينبغي الإنسان أن يفعله، ولكن كونه يعني يلبس البنطال لأنهم اعتادوا في بلدهم لبس البنطال يلبسه لكن يخليه واسع. أما الكرافتة هذه التي هي الغل الذي يكون في العنق فهذا يبتعد عن الإنسان، لأن هذا علامة النصارى وعلامة لباس الكفار. نعم. ما حكم الذهاب لبلاد الكفر للسياحة؟ من الخير للإنسان ألا يذهب للسياحة يعني في بلاد الكفر، لكن كونه يذهب للتجارة أو للعلاج يذهب، أما كونه يذهب يسيح يعني وفي بلاد كافرة يعني ما يليق بالإنسان، بل وأسوأ من ذلك إذا كان معه أهله. أحسن الله إليك. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وجاء أنه شرب زمزم قائما، فكيف الجمع؟ الجمع بينهما بأن الشرب جالسا هو الأولى والأفضل والأكمل، ومن شرب قائما لا سيما إذا كان الحاجة لا بأس بذلك. والرسول شرب قائما، وعلي رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح أنه شرب قائما وقال إنني يعني أردت أن تعلموا أن الشرب قائما أنه لا بأس به. يقول أحسن الله إليك: رجل تقدم لشركة لطلب عمل فقبل وتم التعاقد معه، ثم أبت الشركة أن توظفه بحجة عدم وجود مناصب عمل، فرفع الرجل وأمثاله دعوى قضائية، فقضت المحكمة على الشركة بأن يعوض له تعويض مالي، هل يصح له أن يأخذ هذا المال؟ أنا ما أدري يعني الشركة أو المحكمة هذه محكمة شرعية أو غير شرعية، إن كان شرعية فالحكم ما تقضي به المحكمة الشرعية، وإن كانت المحكمة غير شرعية يعني والحكم إنما هو بغير الشرع يعني فهذا يعني لا يعتبر يعني ولا يعول عليه، لأنه لم يكن حكم في الشرع يعني، فكونه يعني يصير فيه أنهم يعني يعوضونه أو لأنه كذا أنا ما أدري عن الحقيقة، لكن يعني كون شخص يلزم بشيء ليس بلازم وإنما كونه عمل عملا وأعطوه يعني عمل ولكنهم ما ثبتوا، هذا شيء يرجع إليهم، مو بلازم يثبتونه، أقول ليس بلازم أن يثبتوه على وظيفة، وإنما استأجره على عمل على راتب مقطوع فليسوا ملزمين بتثبيته. يقول شيخنا: ماذا تنصحون طالب العلم الذي لم يجد من يدرسه العلوم الشرعية في بلده؟ أنصحه بأن يعني يحرص على اقتناء الأشرطة للمشايخ المعتبرين مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، وكذلك يقتني الكتب المفيدة ويدرسها، ويسعى إلى أن يحصل دراسة في غير بلده من البلدان الإسلامية التي بها يستطيع أن يحصل علم إذا كان لا يوجد في بلده من يرجع إليه ومن يأخذ عنه العلم. يقول: أشكل علي كيف نعتبر الحلف بغير الله من الشرك الأصغر ولا نعده من الشرك الأكبر مع أنه صرف عبادة لغير الله؟ إذا كان الذي حلف بغير الله يعتقد أن الحلف بغير الله أعظم حلف له فهذا شرك أكبر، أما إذا حلف بغير الله بأن حلف بالنبي أو حلف بالكعبة فهذا لا يقال أنه كفر مخرج من الملة، بل هذا كفر دون كفر وشرك دون شرك، ولهذا جاء من حلف بغير فقد كفر فقد أشرك، يعني والمقصود به كفر دون كفر وشرك دون شرك، إلا إذا كان المحلوف به عند الحالف الحلف به أعظم من حلف بالله فهذا يكون شركا أكبر. يقول: في بلادنا يوجد أشخاص يقومون بالذبح والطواف بالقبور ويقيمون ما يسمى بالوعدة. وش الوعدة هذه؟ إقامة احتفال وطعام عند القبور. يقولون لنا: نحن لا نتقرب بهم بل نجعل هذه الوعدة لاجتماع الناس، والناس يرى بعضهم بعضا ويتعارفون ويسلم بعضهم على بعض، كيف نتعامل معهم؟ يجتمعون في عيد الأضحى وعيد الفطر، أبو عيد الفطر وعيد الفطر يتلقى بعضهم بعض ويسلم بعضهم بعض. وأما يعني إحداث مثل هذه الأمور التي فيها شرك والذي فيها دعوة إلى عبادة غير الله وصرف حق الله إلى غير الله فهذا يعني من يعمله ويقوم به يجني على نفسه ويجني على غيره ممن دعاهم. يقول: أريد تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يعني المقصود من ذلك من رآه على هيئته التي يعرفها أصحابه، من رآه في المنام وهو على هيئته فسيراه في اليقظة كما رآه، يعني نفس الذي رآه في المنام هو الذي سيراه في اليقظة بعد البعث والنشور، وبعدما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يراه على هذه الآية التي رآها في المنام، فهذا هو المقصود من قوله من رآني، يعني من رآه على الهيئة أما لرآه على هيئة ليست المعروفة هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رآه رجل عملاق طويل جدا أو رآه قزم هذا مو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رسول ربعة ليس من طويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان صاحب لحية وكان كثل اللحية، فمن رآه ولا لحية له هذا مو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في شمائل الترمذي أن رجلا جاء لابن عباس وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابن عباس صف لنا هذا الذي رأيت، فلما وصفه قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ذلك شيئا، يعني معناه رؤيته مطابقة للشيء الذي يعرفه أصحابه. إذن هذا هو الذي من رآه في المنام يعني على الهيئة التي هو عليها فسيراه باليقظة على نفس الهيئة التي هو عليه. يقول هل ورد حديث أنه من أحيا ليلة مولده عليه الصلاة والسلام أحيا الله قلبه؟ أبدا ما جاء في هذا حديث، بل الموالد وإحياء الموالد لم تولد إلا في القرن الرابع الهجري، قبل ذلك في عالم الأموات ذكر الموالد لم يلد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثلاثة قرون كاملة، المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة كلها ما فيها موالد، والموالد جاءت في القرن الرابع الهجري وقد أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، هم الذين أحدثوها. وقد ذكر المقريزي في الخطط والأثار في تاريخ مصر أنهم أحدثوا بدعا وأتوا بألوان من البدع، وقال أنهم أحدثوا ستة موالد، أحدثوا ستة موالد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة ومولد علي ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، قال هذا يعني مما أحدثوه. فإذا الموالد لم تولد إلا في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك هي غير موجودة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها ولا فعلها، وخلفاء الراشدون ما فعلوها، والصحابة كلهم ما فعلوها، والتابعون كلهم ما فعلوها، وأتباع التابعين ما فعلوها، وبقيت ميتة لا وجود لها حتى أحييت وولدت في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثها؟ رواتب العبيديون الذين حكموا مصر هم الذين أحدثوها. يقول أحسن الله إليك كيف نحقق التوحيد الكامل؟ يحقق الإنسان التوحيد الكامل بأن يأتي بأصل التوحيد ويأتي بالأمور والأعمال الصالحة التي تكمله، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان إذا أتى بأصل الإيمان وأصل بأصل التوحيد حصل له الأصل، والكمالات تحصل له بكونه يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ويأتي بالسنن ويترك البدع، فإن ذلك يزيد في إيمانه ويزيد في كماله. يقول لي إخوة يقاطعونني بدون سبب، بل وصل الأمر أن منعوني من زيارة أمي لسنوات، بل حتى الحديث معها بالهاتف، وكذلك يمنعوني من أخوات البنات ويهددونهن بالقتل إن تحدثوا معي، فماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تسعى إلى استئلافهم وعلى إزالة هذه الشحنة وهذه العداوة، وذلك بأن تعاملهم المعاملة طيبة، وكذلك توسط من يكون يعني له منزلة عندهم ومن له مكانة يعني عندهم يعني يقدرونه، يعني تطلب منهم يكونوا وسطاء بينك وبينهم. والحاصل أن مثل هذه القطيعة ومثل هذه العداوة هذا مما يحرص عليه الشيطان ومما يرضى به الشيطان، وعلى الإنسان أن يخزي شيطانه ولا ينساق وراء يعني ما يريده الشيطان منه. فإذا عاملوك معاملة سيئة عاملهم معاملة طيبة، والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسن الله إليكم، هل يشترط إذن الوالدين في قتال الخوارج إذا اعتدوا على بلدة من البلدان ووجب على المسلمين دفعهم؟ قتال الدفع هذا لا يحتاج إلى استئذان والدين، لأن العدو إذا هجم لازم الناس يدعون أنفسهم، وإنما يستأذنون في الذهاب والانطلاق إلى بلاد أخرى للجهاد، هذا الذي يستأذن فيه الوالدين له فرض كفاية. وأما إذا كان العدو هجم عليهم في بلدهم فهذا يعتبر فرض عين. يقول: ما حكم نمص المرأة لشعرات المقرونة قرن الحاجبين، شعرات فوق الأنف؟ النمص للحواجب يعني جاء النهي عنه، وأن النامصة والمتنمصة الفاعلة والمفعول بها كل ذلك، لكن إذا كان يعني في شيء يعني في شيء في تشوه يعني شعرا يعني زائد يعني فللإنسان أن يزيل هذا. وأما إذا كان المقصود زيادة جمال بأن يكون تنميص يعني بأن ينتف، أو يعني يسمونه في هذا الزمان اللي يعني يضعون عليه يعني دهان مثل لون البشرة فيكون يعني مثل التنميص الذي هو التشقير، يقولون له يقول التشقير يعني يأتي بمادة مثل لون الجسد ويمشيها على الشعر حتى يكون يعني يظهر شيء من الجمال، هذا داخل في التنميص. يقول: جزاك الله خيرا، يستأذنكم في تسجيل درسكم في الفيديو، هل تسمحون له؟ لا ما اسمح. يمكن الإنسان يعني يروح يأخذ من التسجيل يعني في المسجد النبوي يعطونه يعني نسخة من التسجيل مسموعة. يسأل عن صحة حديث: لأن يبقى الإنسان قائما 40 عاما خير له من أن يمر بين يدي مسلم يصلي، هل هو صحيح؟ نعم الحديث صحيح، لكن بلغه لأن يقف الإنسان يعني 40 يعني خير له من أن يمر بين يصلي، وأربعين يعني هذه يعني هل هي 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم يعني ما جاء في شيء، لكن لو كانت 40 دقيقة كان صعبة يعني ما الإنسان ما يصبر 40 دقيقة، فكلمة يعني ذكر عام ما جاء في ذكر العام لكنه جاء 40 ولكن لم يذكر التمييز، فيحتمل أن يكون عاما وأن يكون شهرا وأن يكون يعني يوما. الحاصل الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلي، وإذا كان أنه يعني احتاج إلى هذا فينتقل إلى صف آخر ثم يمشي في مكان ليس معه مصلي، إلا إذا كان يصلي في الطريق فهذا هو الذي أخطأ، الذي يصلي في الطريق والناس ليس لهم إلا هذا الطريق إنهم يمرون عليه ولو كان، لأنه هو الذي أساء إلى الناس في كونه صلى في الطريق، فلهم أن يمروا بين يديه إذا لم يكن هناك سبيل لهم إلا هذا الطريق الذي بين يديه. هل يجوز الإتيان بعمرة عن والدتي وهي حية ترزق لكنها ليست حاضرة في البيت الحرام؟ الحي لا يحج عنه ولا يعتمر في حالة اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجو، هؤلاء يحج عنهم، أما غير ذلك لا يحج عنه ما دام على قيد الحياة ولا يعتمر. يقول: عندنا في بلدنا قد تحدث مشاجرات بين الأشخاص أو العائلات ويتدخل أهل الخير في الإصلاح بين الطرفين، وأحيانا يشترط صاحب الحق أن يأتيه الذي تشاجر معه بعدد من الخراف تذبح يوم الصلح ويصنع منها وجبة غدا أو عشاء. السؤال: ما حكم الأكل من هذه الذبائح؟ هذا ما يصلح، وإنما إذا كان يعني يصلح بينهم على اعتبار أنه يعني يعطى شيء من المال ليصلح بين الناس، يعني تحمل حمالة يعني الناس يعني بينهم شجار وبينهم خلاف ويكادون يقتتلون وتحمل شيئا، فإن هذا هو الذي يعطى من الزكاة لأنه تحمل عن غيره، يعني يجوز أن يعطى يعني من الزكاة لهذه الحمالة التي حملها. وأما كونه يعني يشترط أن يؤتى بخراف وأنه يذبح يعني هذا قد يكون مما يزيد في الوحدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.